نبهت كثيرا على مسألة القراءة مع الإمام، وذلك أن البعض من الناس يستمر فيقرأ نفس السورة التي يقرأها الإمام، والمطلوب هو الإنصات والاستماع، ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، ولا يجوز له أن يزيد فيها شيئا أو عليها شيئا، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء رحمهم الله مختلفون في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، أما غير الفاتحة فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلفه أي شيء. فانتبهوا لهذا ولا تكرروا هذا مرة أخرى.